ألقها في فلسة من الأرض، كم تسع من الأرض؟ أي نعم، تضيع فيها ليس في شيء. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فالكرسي إذن موضع قدمه الله عز وجل، أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك. والذين فسروه بأنه العرش قالوا: لأن عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها، فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي. وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم، وهذا أيضا بعيد جدا. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي ما موضع قدمه الله عز وجل، وأنه مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وكذلك العرش. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، حفظ إيش؟ السماوات والأرض. وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل، يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يثقل عليه ذلك، لكمال علمه وكمال قوته. وهو العلي العظيم، العلي مأخوذة من العلو، ووزنها في التصريف فعيل، نعم وزنها فعيل، فهي إذن صفة مشبهة، لأن فعيل صفة مشبهة وتأتي للمبالغة، لكن هنا لا تصل للمبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير، فهي إذن صفة مشبهة. العلي وصفا أو العلي ذاتا، كلاهما، فهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا. العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي هذه الآية، وهي التي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيما يتعلق بالصفات وغيرها. نعم نعم، ايش؟ نعم نعم نعم. المتكبر تدل على العظمة، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة ذم للإنسان، لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة. أيضا الجبار من أسماء الله، وهي صفة كمال بالنسبة لله، وصفة نقص بالنسبة للعبد. لا، ولهذا لم تجدها في أسمائه أبدا، ولا عدى العلماء في أسماء الله. نعم. المريد، نعم. لا، هو إذا قال قائل لماذا لم ترد هنا، يحتاج أن نقول هذا، نقول كما ذكر العلماء أن الكلام يكون بخير وشر. نعم. ولا يفقدون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى علم الله عز وجل، علم بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله. ولهذا أخبرنا الله عز وجل أشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا، لولا النقل ما علمنا بها. وكذلك أخبرنا الرسول، من يدري أن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر؟ لا أحد يدري. حتى الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما مدى صحة الحديث الذي أقول في ما بين كل سماء إلى سماء وسميعة؟ نعم. وسط الزمان. هذا الحديث صحيح، صححه العلماء وتلقوه بالقبول، وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذه، أكثر من 500 عام. لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، فإن ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث. نعم نعم. أنا أشاف الدرس السابق أشاف الصفة الكاشفة ثمانية. أي الصفة الكاشفة والصفة المقيدة، الفرق بينهما أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم، وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبل صفة مقيدة أو كاشفة؟ نعم صفة كاشفة، لأنك لو قلت إنها مقيدة لكان لنا ربان، رب خالق ورب غير خالق. فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني مبينة للحقيقة. فالرب هو الخالق، ومثل ذلك قوله تعالى ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل نقول مفهوم إذا لم يردن تحصنا فإن نكلهن؟ لا. لكن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تكلهن على البغاء، هذا لا يليق. نعم نحن كنا نتكلم على هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. أظن انتهينا إلى الفوائد. طيب بسم الله. من فوائد هذه الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، وهذا الانفراد شهد الله به، وشهدت الملائكة به، وشهد النبيون به، وشهد العلماء به. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم يدخل فيها الأنبياء بطريق الأولى، لأن العلم موروث عنهم عليهم الصلاة والسلام. طيب وهل شهدت به الفطرة؟ نعم شهدت به الفطرة، فالفطرة تشهد بذلك، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتسانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحياة لله في قوله الحي، والحي ضد الموت، وقد جمع الله تعالى بإثبات الحياة وانتفاء الموت في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن حياة الله كاملة، حياة الله كاملة، لأنها سيقت مساق المدح، ولا مدح في الحياة إذا لم تكن إيش كاملة. ولقد صدق الشاعر العربي حيث قال لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. يعني ما فيه طيب للعيش إذا كانت لذاته منغصة بتذكر الموت وتذكر الهرم، لأن الإنسان إما أن يهرم وإما أن يموت قبل الهرم. وانظر إلى من بلغ الهرم كيف تكون حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عالة على أهله. نعم، ولهذا قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ها؟ فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر صار آلة على غيرهما، فيقول في هذا الحال لا تضجر منهما. إذن في هذا إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القيومية لله، أنه قائم بنفسه وقائم على غيره بقوله القيوم. فإن قال قائل أين ذكر الحياة وأين ذكر القيومية، قلنا لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيومية. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس، صح؟ وجه ذلك أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها الحسنى، ولا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني. أما الأسماء الجامدة فليس فيها حسنى، ما هي إلا علم فقط. إذن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس، ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر، لأنه لازم يثبت الصفة ثبوت الاسم. قال العلماء قاعدة مهمة، لا يتم الإيمان باسم الله باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط أو بشرطين، بثلاثة شروط إن كان متعديا وبشرطين إن كان غير متعدي. أخونا هذا ما معه كتاب؟ كتاب انت؟ ليش ما نسمع كتاب؟ ما تقول في رجل نزل الميدان في القتال وليس معه سلاح يستفيد أو لا؟ لا يستفيد. انتبه، خذ الكتب أو دفتر تكتب فيه ما يلقى. قال العلماء لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط إن كان متعديا وبشرطين إن كان غير متعدي. إذا كان متعديا لا يتم الإيمان به إلا إذا آمنت بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على هذه الصفة، أو إن شئت قل الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. السميع من أسماء الله، أليس كذلك؟ إذا قلت أنا أؤمن بأن الله السميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بأن له سمعا، هل آمنت بالاسم؟ لا. طيب آمنت أنه سميع ذو سمع لكن لا يسمع، هل آمنت بالاسم؟ لا. إذا لابد أن تؤمن بأنه سميع، أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة الله وبأنه يسمع أثرا أو حكما. وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان، الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة. الحي اسم من أسماء الله، تؤمن بأنه الحي، وتؤمن بأن له حياة فقط، ها؟ ما تؤمن بشيء ثالث؟ لماذا؟ لأنه لازم غير متعدد، فكيف يكون له شيء يتعدى إليه؟ طيب هذه قاعدة مفيدة لك. انظر إلى المعتزلة، المعتزلة يقول نؤمن بأسماء الله لكن لا نؤمن بصفاته، نؤمن بأنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أعمى الله بصائره، كيف بصير بلا بصر؟ هل يعقل أن يوصف أحد بوصف ليس متصلا به؟ هل يقال للأصم إنك سميع؟ أبدا. لكن نسأل الله العافية، هذا مصداق قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب مما يستفاد من هذه الآيات، من هذه الآية، أن الله تعالى منزه عن السنة والنوم، منزه عن السنة والنوم لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن قال قائل النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وأنتم تقولون إن صفات الله تعالى عليا، أي أنها اشتملت على أكمل الأوصاف، والنفي عدم ولا تأخذه سنة ولا نوم عدم، فيقال إن هذا النفي ليس لمطلق النفي، بل هو نفي لما تضمناه من كمال الحياة والقيومية، ولهذا لا يوجد في صفات الله نفي محض أبدا، بل النفي متضمن لإثبات، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. ما يعقل، كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات، لا يوجد نفي محض. نفي السنة والنوم ما الذي يتضمنه من الإثبات؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه إذا كملت الحياة فلا نوم. انظر إلى أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، لا ينامون، لماذا؟ لكمال حياتهم، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياء ولا تعب، فلا يحتاجون إلى النوم. فلذلك لكمال حياتهم لا ينامون، كما أنهم أيضا لا يموتون. طيب وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي، هل هو نفي محض؟ لا، لأن النفي المحض لا كمال فيه، بل هو عدم، لكن لا يظلم لكمال عدله، لكمال عدله ليس في صفاته ظلم إطلاقا. طيب إذن لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن نفي السنة والنوم عن الله مع إثبات كمال إيش؟ الحياة والقيومية. طيب من فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل بقوله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن فوائدها اختصاصه بذلك، وأنه لا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض سوى الله. وجه الاختصاص، الأخ، لا وين وجه الاختصاص؟ قدم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. إذن ملك السماوات والأرض لله وحده. فإن قيل إن الله أثبت لنا ملكا، فقال أو ما ملكتم مفاتحه، فما الجمع بينه وبين قولكم إن الملك مختص بالله. قلنا ملكنا نحن ليس كملك الله عز وجل، ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل. أولا ملكي محدود مثل فيما بين يديك ولا أشمل ما تحت يدك أنت، أليس كذلك؟ طيب، أيضا ملكي لما بين يدي محدود في العمل، لا ليس لي الخيار أن أعمل فيه بما شئت. ولهذا لو أردت أن أحرق مالي لكان ذلك حراما علي، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، قد يحرق ملكه بالصواعق وبغير ذلك من أنواع المتلفات. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع أكثر من واحد، وفي الأرض وفي القرآن تأتي السماوات مفردة وتأتي مجموعة، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم أأمنتم من في السماء، وتأتي مجموعة أيضا كثيرا تسبح له السماوات السبع والأرضون. نعم، هنا قال ما في السماوات، إذن أفادت الآية الكريمة أن السماوات جمع، فما مقدار هذا الجمع؟ سبع. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قل من رب السماوات السبع يا عبد الله بن عوض، وراك اليوم اشغلتنا بالنوم، قل من رب السماوات السبع، ما تخلي واحد يمشي معك يتوضا ولا نجيب معنا رشيد تسبح له. نعم، إذن السماوات سبع، الأرضون كم؟ سبع. الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا هل هي مثلهن في القوة؟ عجيب، لا. في السعة لا، ما يمكن تتحد السماوات والأرض إلا في العدد، فتقتضي المثلية هنا أن يكون مثلها، أن تكون الأرضون مثل السماوات في العدد، كما جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. طيب، من فوائد الآية الكريمة قوة سلطان الله عز وجل، قوة سلطانه أي أنه ذو السلطان القوي. من أين تؤخذ؟ من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذنه، ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا، ولا لا؟ ما يمكن؟ يمكن، غلامه يمكن يشفع بدون استئذان، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما حد يشفع إلا بإذن الله، بل ولا يتكلم إلا بإذن الله، والملائكة صفا لا يتكلمون إيش إلا من أذن له الرحمن، لقوة سلطانه جل وعلا. ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في المجلس أبدا، سكوت إلا إذا تكلم هو. وقال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا يدل على إيش؟ كمال الهيبة. يغضي حياء، هو حي يغضي ما يستطيع يرفع بصره للناس، ويغضى من مهابته، شوف الفرق، هو يغضي حياء وغيره يغضي منه مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما دام ساكت ما حد يتكلم، إذا ابتسم تكلم انفتح الباب. طيب، ربنا عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه، هل تشفع الأصنام؟ لا، لا تشفع. هل يشفع النبيون؟ لا يشفعون إلا بإذن الله، لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن يشاء ويرضى. ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة، من يعرفها؟ الإخوان الزائرون. نعم، أقول الإخوان الزائرون، إن شئتم من زائر وإن شئتم من زار. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، والإذن للشافع عن يشفع. صحيح. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الإذن لله، وقد استدل به من قال إن الله يتكلم، قال لأن الإذن هو الكلام، أذن أي قال اشفع، لقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائد الآيات الكريمة بطلان تعلق المشركين بأصنام، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها، إذا لا تشفع، لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفع. وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من كل وجه لا يملكون شيئا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون. الأصنام هذه لا تملك شيئا على وجه الاستقلال ولا تملك شيئا على وجه المشاركة، صح؟ ولا يعينون الله بشيء وإن انتفى ملكهم، لا يعينون الله بشيء، في قول وما له منهم من ظهير. الرابع إيش؟ ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي الآية الكريمة في معنا في سورة في آية الكرسي قطع تعلق المشركين بآلهتهم لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لأننا قلنا إن هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي في قوله وما خلفه، والحاضر والمستقبل ما بين أيديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط بشيء إلا بما علمه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد سبق لنا أن الكرسي ليس هو العرش ولا العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. وننتقل من هذا إلى فائدة ثانية وهي عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قوة الله عز وجل لقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يخطر عليه ذلك، وإثبات العلم، لأن الحافظ يحتاج إلى علم، وإثبات القوة والقدرة على الحفظ، فتضمنت هذه الجملة ثلاث صفات. طيب، هذه الجملة من الصفات المنفية أو المثبتة؟ ولا يؤوده حفظهما. نعم، كأنكم تمشون على شوك. جزما أو في شك، منفية. لماذا لا يؤوده حفظهما؟ لكمال علمه وقدرته عز وجل. طيب، وهو العلي العظيم. في الآية الكريمة إثبات العلو وإثبات العظمة، إثبات العلو وإثبات العظمة. العلو في قوله العلي، والعظمة في قوله العظيم. طيب، هذا العلو أهو علو المكانة والشرف فيكون علوا معنويا، أم هو علو المكانة والشرف وعلو الذات؟ الثاني. انتبه يا أخي، اقدر له حق قدره. العلي هل المعنى علو المكان والشرف أو علو الذات مع علو المكان والشرف؟ يعني الثاني ولا الأول؟ الثاني. إذا قال قائل سبحان الله، كيف تقول إن الله علي بذاته؟ كيف تقول إن الله علي بذاته والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ ضياء رحمة، يلا ضياء رحمة. السؤال، إذا قال قائل كيف تقول إن الله علي بذاته مع أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء؟ طيب يحيى اسمع يا ضياء. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. طيب، أخبرنا بذلك. إذن نحن نقول هو علي بذاته جل وعلا فوق كل شيء، ولا يلزم من إثبات العلو أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات، لأن العلو فوق المخلوقات فرع، ما في شيء حتى يقال إن الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته. يعني لو قدرنا، ولله مثل أعلى، لو قدرنا المخلوقات كلها بمنزلة البيضة، بيضة معلقة في الهواء، اللي فوقها إيش؟ هل هي محيطة بما فوقها؟ هل هي محيطة بما فوقها؟ نعم. لا إله إلا الله، اجزموا يا جماعة، أنتم يلا تمشوك، أن يلا يمشي على الشوك الواحد. هذه مثلا فيها الآن شيء ينفخ مع الصبيان، شيء ينفخ مع الصبيان ويطقونه بالهواء، يسبح في الهواء، رأيتموه؟ طيب، الذي فوقه هل يقال إن هذا محيط بما فوقه؟ أبدا، عدم. ما فوق السماوات والأرض والمخلوقات إلا العدم. إذن الرب عز وجل لا يحيط به شيء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله. ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته، ولا يلزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا، وهذا ظن واضح ظاهر. ولذلك لما قدمت امرأة جهم بن صفوان أظنها إلى بغداد، نسيت إلى أي مكان، وقيل لها إن الله استوى على العرش، قالت أعوذ بالله، محدود على محدود، محدود على محدود. شلون يعني؟ يعني يلزم من كونه مساند العرش أن يكون العرش محدودا، لأن العرش محدود، العرش معلوم محدود، له قوائم كما جاء في الحديث، لكن رب عز وجل لا يحيط به شيء. إذن هو العلي بذاته حقا، واعلم أنه قد دل على علوه بذاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني كل الأدلة متطابقة على علو الله بذاته. سعد وين رحت؟ ها؟ وش رحت على علو الله؟ ها؟ المعلوم تكلم، لكن وش قلنا؟ شيخ خلينا من ذاك الوقت، الله يهديه، الله يهدينا وياه. آخر ما قلنا إن العلو دل عليه إيش؟ خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فهمت؟ انتبه بارك الله فيك. أما القرآن فإنها تنوعت جلالته على علو الله، فمرة يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، ومرة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة يقول وهو القاهر فوق عباده، بأنواع مختلفة من التعبيرات كلها تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. السنة كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وإقراره. أما القول فإنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكذلك قال الله فوق ذلك والماء فوق ذلك والله فوق العرش. وأما فعله فإنه لما قال في عرفة ألا هل بلغت؟ قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يردها إليه. وأما إقراره فقد قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. هذا إقرار ولا أو لا؟ ولهذا قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فسأل بأين الدالة على السؤال عن المكان، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها. ولا يلزم من إثبات أن الله في مكان أن يكون المكان إيش محيطا به أبدا، ليس بلازم. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللغة العربية، وقد قال أين الله. والذين ينكرون علو الله بالذات يقولون أين بمعنى من، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين بمعنى من، أين الله أي من الله. ثم هل يطابق جواب السؤال لو قلنا إن أين بمعنى من؟ ما يطابق، لأن جواب من الله أن تقول الله خالق السماوات والأرض مثلا. فعلى كل حال يقول هذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله. الدليل على علو الله بذاته بالإجماع أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. ما هو الدليل على إجماعه؟ الدليل على إجماعه من وجه خفي، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات ولا لا؟ هل ورد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها؟ إذن هم مجمعون على مدلولها، هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. ما دي واضح ولا مو واضح؟ واضح يا جماعة. طيب نقول الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق سماوات فوق خلقه بذاته. الدليل على الإجماع أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على ذلك، ولم يأتي عن الصحابة حرف واحد يدل على خلافها، فدل ذلك على أنهم مجمعون عليها. طيب العقل، يدل العقل على علو الله بذاته؟ نعم، لأن نسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ ها؟ كمال لا شك، ولا عبد الله بن عوض في شك؟ وش قلنا؟ العقل يدل على أن العلو صفة كمال. العلو صفة كمال، كل إنسان عاقل تسأله هل العلو صفة كمال أو نقص؟ قال أبدا كمال. وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب السفل نقص والله منزه عن النقص، فدل العقل على علو له من وجهين: الوجه الأول ثبوت صفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه. طيب الفطرة، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار لو دعا الكفار لو دعا الكافر ربه على وهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو وش يقول يا لا اللي قدام لا الأخ أين إذا دعوت الله أين يرتفع قلبه؟ ها للسماء يرتفع قلبه للسماء يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. واضح يا أخوان؟ ما الذي دله على هذا؟ الفطرة. وقد اجتمع في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر في منى، فقلت لهم أمس أنتم في عرفة؟ قالوا نعم. قلت كيف تدعون الله؟ تقولون يا رب يعني يجيكم للأرض ولا يا رب اليمين واليسار؟ قالوا لا نقول يا رب. طيب رفعتم يديكم إلى من؟ إلى من تدعون يا رب؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء. شوف الشيطان كيف لبسنا، لأن السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي. سبحان الله، أنت الآن عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو أين قبلتك؟ الكعبة، ما هي قبلة الداعي، لكنك ترفع يديك إلى المدعو لا شك، ولا تحتاج إلى تحريف. إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي هو المختلف فيه، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط، إلى طرفين ووسط. انتبه لأن هذا مهم، ما أود أن نقطع اليوم بعضه بات البعض، إلى طرفين ووسط. طرف قالوا إن الله تعالى بكل مكان، بكل مكان الله، إن جئت إلى المسجد إيش فالله، في السوق الله، في البر الله، في البحر الله، في الجو الله، أعوذ بالله في الأماكن القذرة الله، في جو الحيوان الحمير والكلاب الله، في كل مكان، نسأل الله العافية. وهذا كفر لا إشكال فيه. لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من 8 جلدة. نعم، كيف الله عز وجل؟ لكن هم زين لهم سوء أعمالهم. هؤلاء قالوا الله بكل مكان. فقابلهم طائفة أخرى قالوا اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مباير للعالم ولا محايث. نعم، ثم سردوا نفيا كثيرا، وحقيقة قولهم العدم، حديث حقيقة قولهم العدم. ولهذا قال محمود بن سبكتكي رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذا، قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله معدود. مش الفرق، ها؟ لا فرق. ولهذا قال بعض العلماء لو أنه قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا أدق من هذا الوصف. هؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته أبدا، ليس في كل مكان، هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان. وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به، هل يضر الله شيئا؟ أبدا، وليس فيه نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو واضح لله الحمد ولا إشكال فيه، إلا على من أعمى الله بصيرته. فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما. وقال وسع كرسي السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان إذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه السعة والعظمة، فهو أيضا ليس له مكان. قلنا نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. طيب، الذين قالوا بكل مكان استدلوا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، أينما كان. وفي الآية الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. فنقول: إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، أليس كذلك؟ إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها. وإذا قلتم هو معنا مع علوه ماذا يكون؟ لا يكون شيئا. هذا المطابق للآيات، هو معنا مع علوه، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف: ما زلت